وعليكم السلام. الشيخ أهلين. الشيخ ناصر الدين. نعم الشيخ. بركة الله يا شيخ. أهلا بالأخ في الله. نعم أهلا بالأخ في الله.